الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن بعد. ذكرنا في درس أمس قول الإمام مسلم رحمه الله في جواز نقد الرجال الجرح والتعديل، وذكر أقوال الأئمة رحمه الله في ذلك، وهذا أمر مجمع عليه كما نقل إجماع ابن رجب والنووي أن الجرح والتعديل جائز بإجماع العلماء، وأنهم من باب النصيحة ليس من باب الغيبة. ثم ذكر بعده رحمه الله مسألة أخرى، وهي الإسناد المعنعن، فلان عن فلان. ومن المعلوم أن الإسناد إما يكون متصل صريح أو غير صريح. المتصل الصريح يقول سمعت فلان، أخبرني فلان، حدثني، حدثنا، أنباني، أنبانا، قال لي، قال لنا، وهكذا، هذا اتصال صريح لا شك فيه أحد. والثاني اتصال غير صريح عن فلان. منهج الإمام مسلم الذي سوف يذكره الآن ويذكر عليه أدلته، أنه يرى أن إذا كان الراوي غير مدلس وعاصر من روى عنه فهذا محمول على السماع. هذا هو الأصل عند الإمام مسلم، أن يكون الراوي غير مدلس وعاصره، مع طبعاً إيش إمكان اللغة، مع إمكان اللغة. بينما الإمام البخاري وعلي المديني وجمهور المحدثين يرون أن لا يكون مدلساً، وأن يكون عاصر، يكون شيخ، أو الذي يستعمله هو الوحيد واحد. إذن يختفون إيش بالشيخ؟ مسلم اكتفى في المعاصرة، البخاري لم يكتف في المعاصرة، قال لابد أن يكون شيخه الذي يستعمله هو الوحيد واحد. فكان مذهب الإمام البخاري أجود من مذهب الإمام مسلم في هذا الباب. فذكر الإمام مسلم رحمه الله منهجه في هذا الأمر، ثم الآن يذكر أدلة. الأدلة التي سوف يعني يسوقها الآن الإمام مسلم لا يختلف مع البخاري فيها، لا يختلف. الإمام البخاري رحمه الله ساق هذه الأدلة بالعن عنه عن فلان، والسبب أنهم غير مدلسين ومعاصرين وزلزل إيش وعن عنون عن مشايخهم. لم يأتي البخاري بشخص عن شخص ليس شيخا له أبدا. فما ذكره الإمام مسلم الآن رحمه الله لا حجة له فيه، الذي سوف يذكره وراد يعني إلزام المخالف له. نعم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين يا رب العالمين. قال الإمام العلامة المحدث مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله في مقدمته: باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن. نعم، حتى الإمام البخاري يحتج بحيث المعنعن، لكن شرط البخاري أجود من شرط مسلم. مسلم اكتفى بعدم التدليس مع المعاصرة، البخاري قال عدم التدليس مع المعاصرة مع السماع ولو حديث واحد. ومن نظر قلنا يا أخوي مذهب الجمهور تجد أن جمهور محدثين مع البخاري، والدليل أنهم الحسن البصري عاصر أبي هريرة في زمن واحد مع هذا، قالوا أنه ما لقيها وحديث منقطع. الأعمش عاصر أنس بن مالك وراه يصلي خلف المقام، راه يعني عاصره والتقيه، التقاه لكن ما سمع منه، فقالوا مرسل خفي منقطع. وهذا قول الترمذي وابو داود، دل على ايش؟ على ان هذا هو مذهب المحققين من اهل العلم، وليس مذهب الامام البخاري مذهب الامام مسلم، انما المحققين من اهل العلم انه لا بد ان يكون شيخه الذي سمع منه. اما البخاري رحمه الله ما يرد العنعنه ابدا، والدليل ان مليء كتاب البخاري في العنعنه، بل القرون المفضلة يا أخوة غالب روايات مع بالعنعنة. نعم. وهذا القول يرحمك الله في الطعن في الأسانيد قول مخترع، مستحدث غير مسبوق صاحبه إليه. نعم، قول مخترع يعني في رد الإسناد المعنى عن مطلقة. قلنا البخاري ما رد مطلقة، وقد ذكر جمع من العلم أن الذي عناهم الإمام مسلم ليس البخاري، ليس البخاري، إنما عنا أناس آخرين. نعم. ولا مساعد له من أهل العلم عليه. نعم. وذلك نعم، بل نقول الجمهور عليه، الجمهور عليه، كيف الجمهور عليه. نعم. وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما وحديثا أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه لكونهما جميعا كانا في عصر واحد، وإن لم يأتي في خبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافها بكلام، فالرواية ثابتة. نعم، هذا مذهب مسلم، أن يكون ثقة غير مدلس وعاصرة يقول فيكون الرواية ثابتة، لكن عز هذا للمحدثين، وقلنا أن ظاهر منهج المحدثين الجمهور خلاف ما قاله الإمام مسلم رحمه الله. نعم. والحجة بها لازمة إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه أو لم يسمع منه شيئا. نعم، يعني أما إذا كان بينهم يعني عصور متفاوتة، رواية نافع عن عمر بن الخطاب يقول هذا واضح أنه إيش منقطعة، لكن يقول أنا أردت إن كانوا في زمان واحد، أنس والأعمش في زمان واحد، الحسن البصري وأبي هريرة في زمان واحد، وهكذا. نعم. فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا، فالرواية على السماع أبدا حتى تكون الدلالة التي بينا. نعم، يعني الأصل السماع، الأصل السماع حتى يدل الدليل على الانقطاع. نعم. فيقال لمخترع هذا القول الذي وصفنا مقالته أو للذاب عنه قد أعطيت في جملة قولك أن خبر الواحد الثقة عن الواحد الثقة حجة يلزم به العمل، ثم أدخلت في يلزم به العمل، يبين أن إخوة خبر الآحاد إذا صح أفاد إيش العلم والعمل. قلنا هذا منهج جمهور المحدثين خلاف من قال أنه يفيد العلم الظني والآخر إذا كان أحاد، والمتواتر يفيد العلم اليقيني، إنما الذي عليه جمهور المحدثين هنا ذكر الإمام مسلم وأبو داود ذكر في رسالته لأهل مكة أن إن صح الحديث أفاد العمل ولا يرد. نعم. ثم دخلت فيه الشرط بعد فقلت حتى نعلم أنهما قد كان التقيا مرة فصاعدا أو سمع منه شيئا، فهل تنل هذا الشرط الذي اشترطته عن أحد يلزم قوله، وإلا فهلم دليلا على ما زعمت. نعم، قلنا له ما رد البخاري، يعني الإمام مسلم ما يقول البخاري من سبقك أنت بدليلك، ما يقوله، لأن كما قال الدارقطني رحمه الله يقول دول البخاري ما راح مسلم ولا جاء، وكان رحمه الله يقول دعني أقبل يدك يا أستاذ الأساتذة. فالإمام البخاري إمام في علم الحديث مجمع على هذا، بل الإمام مسلم أخذ معرفة العلل من البخاري، فقال أنه إنما عنا شخص غير البخاري شدد وشنع على الإمام مسلم في مذهب البخاري، قالوا هكذا رأي، والله أعلم. نعم. فإن ادعى قول أحد من علماء السلف بما زعم من إدخال الشريطة في تثبيت الخبر طولب به، ولن يجد هو ولا غيره إلى إيجاده سبيلا، وإن هو ادعى فيما زعم دليلا يحتج به قيل له وما ذاك الدليل، فإن قال قلته لأني وجدت رواة الأخبار قديما وحديثا يروي أحدهم عن الآخر الحديث ولما يعاينه ولا سمع منه شيئا قط، فلما رأيته مستجاز رواية الحديث بينهم هكذا على الإرسال من غير سماع، والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة احتجت. نعم، لما يعني يقول المرسل بإطلاق العام يعني المنقطع ليس بحجة عندنا، يقول ما احتج به، يقول فرق بين شخص وآخر ما تعاصر، يقول أنما كلامي على من تعاصر، يقول لأن المرسل ليس بحجة، ورد مرسل إيش يعني المنقطع بإطلاق العام، بإطلاق العام يطلق المرسل به كل ما لم يتصل سنده. نعم. لما وصفت من العلة إلى البحث عن سماع راوي كل خبر عن راويه، فإذا هنا هجمت على سماعه منه لا أدنى شيء ثبت عنه عني بذلك جميع ما يروي عنه بعد، فإن عزب عني معرفة ذلك أوقفت الخبر ولم يكن عندي موضع حجة لإمكان الإرسال فيه. فيقال له: فإن كانت العلة في تضعيفك الخبر وتركك الاحتجاج به إمكان الإرسال فيه، لزمك ألا تثبت إسنادا معنعنا حتى ترى فيه السماع من أوله إلى آخره. وذلك قلنا أن قلنا هذا الزام ليس بلازم، الزام ليس بلازم، وما يلزم البخاري في الزام هذا، بل البخاري قلنا مليء كتابه لا سيما الطبقات العليا بالعنعنة، هشام عن أبيه عن عائشة، العرج أزمة أبو الزناد عن العرج عن أبي هريرة، هذا مليء. لكن البخاري رحمه الله لما ذكر العنعنة هذه أن هؤلاء ثقات غير مدلسين عاصروا هؤلاء مشايخ، هؤلاء مشايخهم الذين سمعوا منهم. نعم. وذلك أن الحديث الوارد علينا بإسناد هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، انظر كيف احتج بإيش بالعنعنة هذه، هذا البخاري رد هذا الإسناد، ما رده بل قبله. لماذا قبله؟ لأن هشام تلميذ أبوه عروة، وعروة تلميذ عائشة، فهذا قالوا أن هذا حج عليه، لهذا إثبات المعاصرة والسماع حج على على على المسلم، لأنه لم يأتي بإسناد فقط معاصرة ما ثبت فيه السماع. نعم. ها؟ إيه؟ أي نعم ثابت، أي نعم السماع والوحيد واحد. نعم. فبيقين نعلم أن هشاما قد سمع من أبيه، وأن أباه قد سمع من عائشة، كما نعلم أن عائشة قد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يجوز إذا لم يقل هشام في رواية يرويها عن أبيه سمعت أو أخبرني، أن يكون بينه وبين أبيه في تلك الرواية إنسان آخر. نعم، يقول يحتمل أن هشام قال عن، لأنه ما سمع عن أبيه في واسطة. يقول البخاري يقول إذا ثبت أنه سمع من حيث واحد وليس مدلسا قبل خاص. وهشام رحمه الله بن عروة ليس مدلس، بل قال ابن حجر ربما دلس، ربما هذه ما تضر أبدا الراوي بإجماع المحدثين. نعم. أن يكون بينه وبين أبيه في تلك الرواية إنسان آخر أخبره بها عن أبيه ولم يسمعها هو من أبيه. نعم، فقال عن يعني فقال عن أبي. نعم. لما أحب أن يرويها مرسلا ولا يسندها إلى من سمعها من، وكما يمكن ذلك في هشام عن أبيه فهو أيضا ممكن في أبيه عن عائشة، وكذلك كل إسناد لحديث ليس فيه ذكر سماع بعضهم من بعض، يعني ليس فيه تصريح بالسماع، إنما يعني العنعنة، وهذا سماء السماع غير الصريح. نعم. وإن كان وعفوا الاتصال غير الصريح، اتصال غير صريح. نعم. وإن كان قد عرف في الجملة أن كل واحد منهم قد سمع من صاحبه سماعا كثيرا، فجائز لكل واحد منهم أن ينزل في بعض الرواية فيسمع من غيره عنه بعض أحاديثه ثم يرسله عنه أحيانا، ولا يسمي من سمع منه وينشط أحيانا فيسمي الرجل الذي حمل عنه الحديث ويترك الإرسال. يعني يقول أن الأمة أحيانا ينشط ويسوق الحديث كاملا، وأحيانا يكسل ويرويه معلق أو يرويه يعني منقطع، وهذا هو منهج الإمام مالك كما ذكر عنه ابن عبد البر، أنه كان إذا نشط مالك يسوق الحديث كامل، وإذا كسر قال بلغني عن فلان، هكذا بلغني، يقول إذا قال بلغني يعني كسر رحمه الله

وقد بين هذا ابن حجر في مقدمة فتح الباري أنه يعني ما ذكره ليس بحجة أبدا لتصحيح مذهبه. نعم. وما علمنا أحدا من أئمة السلف ممن يستعمل الأخبار ويتفقد صحة الأسانيد وسقمها مثل أيوب السختياني وابن عون ومالك بن أنس وشعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد القطاني وعبد الرحمن بن مهدي ومن بعده من أهل الحديث فتشوا عن موضع السماع في الأسانيد كما ادعى. بل فتشوا فلان سمع من فلان، فلان ما سمع من فلان. وأكبر دليله أنهم تكلموا في رواية الأعمش عن أنس، قال له رأى يصلي، ورواية عبد الرحمن بن أسود عن عائشة موجودة عند مسلم، قال الإمام أحمد ما سمعها إنما عاصرها أصلا أو رآها عفوا وما سمعها. تكلموا في يعني أحاديث كثيرة. فقلنا يا أخوان الإمام مسلم رحمه الله احتج بما ليس بحجة رحمة الله عليه، فقال ابن حجر في مقدمة فتح الباري قال ذكر أشياء أراد إلزام البخاري، قال والحق مع البخاري ليس معه. نعم. كما ادعاه الذي وصفنا قوله من قبل. وإنما كان تفقد من تفقد منهم سماع رواة الحديث ممن روى عنهم إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس في الحديث وشهر به، فحينئذ يبحثون عن سماعه في روايته ويتفقدون ذلك من كي تنزاح عنهم علة التدليس. نعم، يعني كانوا ما يبحثون إلا في رواية المدلس، أما إذا كان غير مدلس يقبلون المعاصرة، يعني كما قال ابن حجر بالثابت خلاف ما قاله الإمام مسلم رحمه الله. نعم. فمن ابتغى ذلك من غير مدلس على الوجه الذي زعم من حكينا قوله فما سمعنا ذلك عن أحد ممن سمينا ولم نسم من الأئمة. بل الإمام أحمد وغيره. إذن ما هو المرسل الخفي؟ إذن إذا قلنا بهذا القول ليش هناك شيء اسمه مرسل خفي؟ نعم. فمن ذلك أن عبد الله بن يزيد الأنصاري وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد روى عن حذيفة وعن أبي مسعود الأنصاري وعن كل واحد منهما حديثا يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في روايته عنهما ذكر السماع منهما، ولا حفظنا في شيء من الروايات أن عبد الله بن يزيد شافى حذيفة وأبا مسعود بحديث قط، ولا وجدنا ذكر رؤيته إياهما في رواية بعينها. قالوا هنا أيضا رد أن طبقة الصحابة مستثناة، طبقة الصحابة مستثناة، الكلام على المكان دون الصحابة، الصحابة عدول بإجماع الأمة، حتى لو ثبت أنه ما سمعه مرسل الصحابي حجة بالإجماع، مرسل الصحابي حجة بالإجماع. فقالوا أن هذا يعني احتج بأمر ليس بحجة حقيقة، احتج بما ليس حجة، وهو أن صغار الصحابة إذا حدثوا عن كبار الصحابة ولم يقول سمعت، قال عن، فهذه مقبولة. لماذا مقبولة؟ هم يعني معاصرة، نقول الصحابة مستثنون، الكلام ليس في الصحابة لأنهم الكلام دون الصحابة. نعم. ولم نسمع عن أحد من أهل العلم ممن مضى ولا ممن أدركنا أنه طعن في هذين الخبرين اللذين رواهما عبد الله بن يزيد عن حذيفة وأبي مسعود بضعف فيهما، بل هما وما أشبههما عندما لاقينا من أهل العلم بالحديث من صحاح الأسانيد وقويها. من الصحابة قوية، صحابة صغير عن صحابة كبير، هذا لا شك أن البخاري ما رده ولا غير البخاري، لا أحد يجرؤ، فهذا مراسل الصحابة، يعني حجة بالإجماع لا خلاف عندهم. نعم. يرون استعمال ما نقل بها والاحتجاج بما أتت من سنن وآثار. نعم. وهي في زعم من حكينا قوله من قبل واهية مهملة حتى يصيب سماع الراوي عمن روى، ولو ذهبنا نعدل الأخبار الصحاحة عند أهل العلم ممن يهن بزعم هذا القائل ونحصيها لعجزنا عن تقصي ذكرها وإحصائها كلها، ولكننا أجبنا أن ننصح

إذ كان قولا محدثا وكلاما خلفا لم يقله أحد من أهل العلم سلف. هذا الشاهد يعني ليس له سلف، يعني مخالف لما كان عليه الأوائل، لكن قلنا ما أراد البخاري أبدا، هذا قول علي المديني، قول أمة أحمد بن حنبل، أبدا ما أراد البخاري. فقال الإمام مسلم رحمه الله يبرهن الآن ويذكر أدلة لتصحيح مذهبه في الاكتفاء في المعاصرة، وكل ما ذكره ليس بلازم حقيقة، ليس بلازم ولا حجة له فيه رحمه الله. نعم. ويستنكره من بعدهم خلف، فلا حجة بنا في رده بأكثر مما شرحنا، إذ كان قدر المقالة وقائنها القدر الذي وصفناه، والله المستعان على دفع ما خالف مذهب العلماء وعليه التكلان. الحمد لله، إن شاء الله يبقى خلق أفعال العباد العصر إن شاء الله، وبالليل نحاول نكمله. أقول العصر نأخذ خلق أفعال العباد ونكمله في الليل، إيه ونكمله بالليل إن شاء الله. هذه مقدمة الإمام مسلم رحمه الله، مقدمة يعني سهلة ويسيرة. أمس كان ودي أمس بقراءة كاملة، لكن لحق بعض الأخوة كأنه تعب، قلت له ما دام في مشقة مشقة تجلب التيسير. الحمد لله. الله يكرمك ويسعدكم الله خير. تمام. لو كان الوقت يسمح لبدأنا في مسلم كتاب الإيمان مباشرة بعد المقدمة، قال كتاب الإيمان، لكن الحمد لله على كل حال. سبحانك. لا يصبر. بسم الله. أنا أستلمكم.